فله ثوابها ما تليت. يقول أحمد بن أبي الحواري: والله إني لأقرأ القرآن فيحار منه عقلي، فسبحان من يرده علي بعد ذلك، وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. يقول الإمام الصنعاني: أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، تضر عليكم بالعلوم سحاب، وفي طي أثناء المثاني نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب، تلا فصلت لما أتاهم مجادل فأبلس حتى ما يكون جواب، أقر بأن القول فيه طلاوة ويعلو ولا يعلو عليه خطاب. مزامير الأنس من حضرة القدس بألحان التوحيد من رياض التمجيد، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. اقرأوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وسيد بن حضير رضي الله عنه بينه وفي مربضه، المربض اللي هو حديقة البلح، المكان الذي يعني البلح يجففوا فيه، بين هو في مربضه ليلة يقرأ من سورة البقرة وفرسه عنده مربوطة بشنطين بحبلين يعني، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فكان إذا قرأ قالت الفرس أرادت أن تفك عقالها، فإذا سكت سكنت، فأمسك عن القراءة ونظر إلى السماء فإذا فيها أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير فقد أتيت مزمارا من مزامير داود. قال: يا رسول الله، كان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ الفرس بحافرها، فأمسكت عن القراءة ونظرت إلى السماء فإذا فيها أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تلك الملائكة، وفي رواية: تلك السكينة دنت لقراءتك، ولو ظللت تقرأ لاستمرت، ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وفي رواية: ولو ظللت تقرأ لرأيت منها الأعاجيب. فهناك من العباد والعلماء والزهاد من هاموا بالقرآن تلاوة وتدبرا. كان مالك بن دينار يقول: ما تلذذ أو ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. وكان رحمه الله يقول: اقرأوا إلى ما يقول الصادق من فوق عرش، ثم يبدأوا في التلاوة. هناك من عباد السلف من كان يختم القرآن في كل 3 أيام، ومنهم من كان يختمه في الأيام التي يرجى فيها الخير ويستجاب فيها الدعاء، منهم من كان يختمه مرة، ومنهم من يختمه في الأسبوع، والجمهور على الختم في الأسبوع مرة واحدة. فأين نحن من هؤلاء الطيبين الطاهرين الأفذاذ؟ حتى إن العلامة ابن رجب الحنبلي فله كلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يقول هذا إذا كان فعله على الدوام، أما في الأيام التي يرزى فيها الخير ويستحب فيها كثرة العبادة والدعاء كأيام رمضان وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وليالي وأيام دخول مكة لغير أهلها، فيجوز الختم في أقل من 3، بل ويستحب. وعليه قول وعليه عمل الشافعي وقول أحمد وإسحاق بن راهوي. وسئل الإمام مالك عن رجل يختم القرآن في ليل رمضان مرة في اليوم، فقال: القرآن إمام كل خير وأمام كل خير. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر عنه الإمام الذهبي، قال: كانت له في الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي الأول، قال: كانت له في ليل رمضان وانهاري 60 ختمة، يعني يختم مرة بالنهار ويختم مرة بالليل. قال الإمام الذهبي: وهذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. علماء الأمة وعبادة وخاصة علماء السلف هم أفهم الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت كده لو فهمت غير كده هتقول تيجي في سير أعلام النبلاء هتلاقي أئمة كثيرين كانوا يختمون في أقل من 3 ليالي، هترمون ما أنت بقى بالبدعة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. فحدث عن القوم فالألفاظ ساجدة خلف المحاريب والأوزان تبتهل. هناك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ختم في يوم وليلة كعثمان بن عفان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسيدنا عثمان بن عفان لما قتله الثوار المصريون والعراقيون ممن أشعلوا الفتنة، بعد قتله دخلت نائلة بنت الأحوص ابن الفرافصة الكلبي زوجة سيدنا عثمان، وقالت: قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. أنا مدرسة علوم وحافظة القرآن وعندي بعض أحكام للتجويد. نعم. فأنا بروح مكتب وبعلم يعني أطفال. نعم. هل جائز التعليم ده؟ يعني أنا ما معيش إجازة ولا حاجة. مش شرط الإجازة يا أختي. نعم. مش شرط الإجازة، المهم إنك أنت تحكم يعني تحكمي أحكام التجويد. اه يعني في واحده معلماني يعني بعض الاحكام وقريت قدام كذا اخت كده وقالت لي ينفع يعني. طيب خلاص مفيش حرج. مفيش حرج، بس المهم تكون انت متقنه احكام التجويد. ماشي يا شيخ، شكرا. بس يا اختي ربنا يحفظك. فالامام الامام الامام عثمان بن عفان يعني قالت زوجه عنه انه كان يحيي القران كله، إنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط والحافظ ابن حجر العسقلاني قبل الشيخ شعيب: إسنادها جيد. والعلماء حتى لما بيحتجوا في جواز الوتر بركعة واحدة يستدلوا بفعل سيدنا عثمان بن عفان. وممن ختم القرآن أيضا في ركعة واحدة تميم الداري رضي الله عنه وسعيد بن جبي رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة ختموا القرآن في جوف الكعبة في ايه؟ في ركعة واحدة. فلا نعيم أنعم لحملة القرآن من تلاوة القرآن وتدبره. يتلونه حق تلاوته، أي يتدبرونه حق تدبره ويعملون به حق عمل به. أما رجل يحفظ القرآن وينام عن القرآن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل يتوسد القرآن، عامل القرآن كأنه مخدة ونام عليه، وليس هذا من الأدب مع القرآن ولا من الأدب مع كلام الله عز وجل. وإنما كما قال الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لا يكون هم الأخ منا نهاية الصورة، وإنما يكون يحرك به، يعني يحرك به ويداوي به أمراض قلبه. نسأل الله عز وجل أن يشفينا من أمراض قلوبنا. لا غير القرآن يشفي الصدور، فالإنسان يطيل الوقوف، وخاصة على الصور المكية يطيل الوقوف ويحرك به أشجان القلب، ومدمن القرع للأبواب لا بد أن يدخل على الملك. ما تقرب العبد إلى ربه بمثل شيء خرج من الله تبارك وتعالى، والقرآن من كلام الله عز وجل، بل هو أشرف كلام الله عز وجل. وخاصة رمضان جاي على الأبواب، رمضان جاي على الأبواب، فالإنسان يختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبقى الإقبال على تلاوة القرآن وتدبره والعمل به. السبب التاسع الجالب لحلاوة الإيمان: الصلاة على وقتها وقيام الليل. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين أعلى من المحبة، قرة العين يعني جعل النعيم نعيمه في الصلاة. قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فانفض يدك منه، فانفض يدك من. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. فالإنسان يقبل على الصلاة ويقبل على السجود. وقد قال النبي، وقد قال الله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. وسيدنا ربيع بن كعب الأسلمي كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه من صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أشيء غير ذلك؟ أنت عايز حاجة تانية؟ بتطلب حاجة تانية؟ قال: لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الإنسان واقف في الصلاة، وأفضل الصلاة طول القنوت، يخشع ويتدبر الآيات ويتدبر معاني الآيات، ويعظم الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله. فالصلاة خلوة بالحبيب، والصلاة نجوة الإنسان لربه، والصلاة انطلاقة من حدود الأرض إلى كون الله الفسيح. إنها الروح والندى والظلال في الآجرة، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود، إنها مدد الروح وجلاء القلب وزاد الطريق. إن الله عز وجل يوجه المؤمنين وهم على أبواب المشقات العظام إلى الاستعانة بالصبر والصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقد يضعف الصبر، الصبر على طول الطريق الشائك، الصبر على قساوة القلوب وإعراضها عن طريق الله عز وجل، الصبر على انتفاش الباطل، أن ترى الشر نافشة والخير ضاوية ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق. هنا قد يضعف الصبر، فيمد الله عز وجل الصبر بمدد عظيم من الصلاة. ثم قيام الليل، قيام الليل هو أفضل التطوع، أفضل التطوع بعد الفرائض وهو يوصلك من إلى درجة المحبوبية، من المحبة إلى درجة المحبوبية. وشأن عظيم أن تحب، وأعظم منه أن تحب. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن مسعود: إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال عكرمة والضحاك: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه من آثار التهجد بالليل. وقال عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس يفطرون، أن يعرف بورعيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يعطيك العافية يا شيخنا. نعم. الله يعطيك ألف عافية يا شيخنا، الله يجزيك الخير. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك شيخنا، الله يبارك فيك. تفضل. أنا كنت برمضان مسجد بالإمارات يعني. نعم. والله ثم والله إني يعني كنت أقرأ في منتصف الليل كده مشارف المسجد بين حديقة يعني في نعم. مكان فبعد قراءة تقريبا يعني يمكن حوالي ساعتين كده فعلا رأيت الملائكة مثل ما تفضلت بحديثك في بداية الحلقة. نعم، رأيت الملائكة صفا واحدا كده في السماء برؤوسها وأجنحتها ورجليها مثل الضوء كده الأبيض، وثبتت تقريبا نصف دقيقة قنت برؤيتها وبعدين اختفت يعني. جزاك الله خيرا. زدت بهذا يعني زدت الخير، زدت يقين يعني بوجوده. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم، يعني طبعا إنسان إيه؟ نعم، الكرامة ثابتة لأهل السنة والجماعة في حدود الشرع. الكرامة ثابتة، ولكن الاستقامة خير من ألف كرامة. يعني من أعظم الكرامات رؤية الله عز وجل منابل للصالحين، وهذه ثابتة. الإمام ابن هبير الحنبلي رأى الله تبارك وتعالى في المنام، ليس كمثله شيء، وهو السميع وهو البصير. وإبراهيم ابن أدهم، وجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجوازها شيخ الإسلام شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ابن باز، جواز رؤية الله عز وجل مناما، يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن جازت رؤية الله تبارك وتعالى مناما فيعني هذا جائز في الشرع، ولا شيء في الشرع يضد، والله تبارك وتعالى أعلم. قيام الليل شرف الإنسان المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحسن البصري رحمه الله يقول: أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد الفريضة صلاة الليل، ناشئة الليل، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله. وأشرف يعني أشرف عطاء لله عز وجل ما يسكبه الله عز وجل في قلوب المتاجدين بالليل وما يعطيهم في الآخرة، حتى أن الإمام ابن عباس قال في هذه الآيات التي تلوناها، قال الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. الأمر في هذا أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره. وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين هو النظر إلى وجه الله عز وجل، فالله عز وجل يجازي المتهجدين بالنظر إلى وجهه. أعظم شرف للإنسان المؤمن في الدنيا أنه يقف يناجي الله تبارك وتعالى بكلامه ويخلو به في ظلمات الليل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. الشرف أصبح عند الناس معاييره بمعايير مختلفة. الشرف أنك أنت تكون من عائلة ذات حسب ونسب، لا ده مش شرف. جدك البعيد تراب ذليل، وأبوك القريب ماء مهين، وأنت خرجت من مجرى البول مرتين، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، أي شرف في التراب. واحد يقول إن الشرف في ما يكتنزه الإنسان من أموال. طيب أنت حطيت فلوسك كلها في جيبك أو في شنطتك واسترقت شنطتك، يبقى ترجع من غير شرف؟ يعني بئس الشرف شرف تسرقه اللصوص أو يأكله السوس. اجعل شرفك وكنزك عند من لا يضيعه. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح والسريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. مسلم ابن يسار كان إذا أقبل على صلاة الليل يقول لأهله: تحدثوا تحدثوا، فإنكم لا تدرون أين يكون قلبي. وكان عمرو بن عتبة بن فرقد كان الإمام الحسن البصري يقول له: ترفق بنفسك، فيقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ده واحد من عباد السلف، مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله، يقوم الليل كله، أو سعيد بن جبير يقوم الليل كله بآية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية ورددها من صلاة العشاء إلى الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. آيات يرددها العباد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. آيات يرددها مسلم بن يسار، منصور بن المعتمر، مالك بن أنس رحمه الله، وغيرهم من العباد. بل آيات ربما يرددها العبد الصالح زي سيدنا علي بن الفضيل بن عياض، يرددها حتى تخرج روحه في الآية، يعني بعد أن يأتي الآية يموت: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بآيات الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمون بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. سبب العاشر الجالب لحلاوة الإيمان والموصل إلى شراع المحبة وصراطها الأقوم ذكر الله عز وجل. ففي حديث معاذ رضي الله عنه الذي حسنه الشيخ الألباني وذكر ورواه ابن السني وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وفي الحديث الذي صحه الشيخ الإمام النووي قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. شوف فاذكروني هذا حق لله عز وجل على الألسن العاصية. الألسن العاصية بل إن ألسنتنا تحتاج إلى ملايين المرات من التوبة والطهارة والنقاء قبل أن تنطق باسم الله بذكر الله تبارك وتعالى. والمقابل ذكر الله إياك في نفسه أو ذكر الله لك في الندي الأعلى أو الملأ الأعلى. يقول يحيى بن معاذ يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك في الصحف لمت شوقا إلى مولاك. وقال يقولون يحيى جن من بعد صحة ولا يعلم العزال ما في حشائيا إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيره يرجو طبيبا مداويا مع الله يقضي داره متلززا تراه مطيعا كان أو كان عاصيا ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي ولا تكشفوا عما يجن فؤاديا ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي وخلوا عناني نحو مولى المواليا يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع فاض عن جنباتها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ماذا لا يخفق ضاربا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوب خطرات ذكري تستثير مودتي وأحس منها في القلوب دبيبا لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا فكأن أعضائي خلقن قلوبا فكثرة الذكر تبارك وتعالى تجعل للأرواح رفرفة إلى أعلى عليين طيران القلوب وليس هناك شيء أبهى من طيران القلوب وحطها وأن تحط تحت العرش سجدة العبودية لا تقوم منها إلى يوم القيامة لا تقوم منها إلى يوم القيامة. الإنسان لما يعرف أنه يعني في حال يحبه الله عز وجل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأنت تعلم أن قصور الجنة لا تبنى إلا بالذكر حتى إذا يعني انتهى أهل الدنيا من ذكرهم قالت الملائكة لا نعمل حتى تصلون النفقة من أبناء الدنيا. فكان الإمام الحسن البصري يقول إيه بابي أنتم وأمي أعينوهم على العمل ما تخلش الملائكة تهدأ من بنيانها قصورك في الجنة تبنى بالذكر لبنة من فضة الجنة وليس لا الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أنت عندك يقين كده بما لو إحنا عندنا اليقين بذلك لا يعني أصبح دين وحدنا لاقة على لسانه يقول أؤمن بيوم القيامة وكذب ومالك يوم الدين. والله العظيم لو عندنا يقين بذلك لكم يبقى دحنا أبدا مع الله تبارك وتعالى لبنة من فضة الجنة بالدنيا كلها أفضل من الدنيا كلها ولبنة من ذهب وملاطها الإسمنت اللي بيناتهم إيه؟ المسك الأزفر وسقفها نور عرش الرحمن كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. وأنت لما تقعد تذكر مولانا تبارك وتعالى وأنت مستشعر محبة الله لك وذكر الله لك في الندي الأعلى وفي الملأ الأعلى وأن القصور الجنة تبنى لك وأن نخل الجنة يغرس لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة سبحان الله وبحمده نفس واحد بس بيطلع يغرس لك بها نخلة في الجنة أو من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ونخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من خالص الذهب يعني ما فيش نخلة في الجنة إلا وساقها من خالص الذهب. شوف عمرك كله أنت بتجيب معذرة نعم بتجيب كم نخلة ذهب من ذهب الدنيا اللي كله ذهب الدنيا لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أنت نفس مع المولى عز وجل في طاعة الله عز وجل انظر كم ضيعت من نخيل الجنة. شوف لما واحدة بدل ما هي قاعدة تدش مع زميلتها على الموبايل وتجيب على جوزها 500 جنيه ولا 700 جنيه شهريا ورغي نساء وكلام فاضي وكلام فارغ او اخوه عمالين شغالين في الموبايلات ها وكانهم بياخدوا من كنز مفتوح. ويعني ممكن بعض الناس اللي يشتغلوا يرغوا في الموبايلات دول والله العظيم ما ينفقونه يقوت اسر مسلمه هي في اشد الحاجه الى الطعام والشراب. شوف اللي كان بيضيع بقى لو واحد بقى عاقل يقول زبطه انا طالع الشغل طالع احصل اسباب الرزق وانت شد حيلك يحصل معايا اسباب الرزق في الاخره. هي لما وقاعده مثلا قدام الغساله او قدام البوتاجاز وهي بتعمل اكل او هي بتروق البيت او بتغسل هدوم عيالها بتستخدم ذكر اللسان سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده فربع ساعة بتقول 1000 تسبيحة 1000 نخلة في الجنة يعني ساعتين ونص تعمل 10000 نخلة في الجنة. وزوجها هو جاي من الشغل راكب مثلا الترام وهو جاي من الشغل راكب الأتوبيس وهو رايح وهو جاي وفي الأوقات اللي الأوقات للصراحة أو كذا، يعمل له هو التاني 10,000 نخلة في الجنة، يبقى ب20,000 نخلة في الجنة تضيع من الإنسان يوميا. أنا انواظب على الكلام الفارغ وضيع الوقت في غير ما طاعة لله عز وجل. 20,000 نخلة تغرس بها يعني حول قصورك في الجنة. شوف احنا ضيعنا قد كيف. اللهم اطلب بنا فيما بقى من أعمارنا. يعني كان أحدهم يقولون كم تسبيحة، يقولون يقول ايه، يقول 50,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وكان الإمام أبو هريرة إذا صلى الصبح يجلس يذكر الله عز وجل ويسبحه طيلة النهار بعد الفجر 12,000 تسبيحة، ويقول إنما أسبح بقدر ديتي، يعني بقدر كأن قتلت نفسي بالمعاصي فأنا أدفع الدية. يدفع الدية التسبيح، إنما أسبح بقدر ديتي، أو إنما أسبح بقدر بقدر ذنبي. فالإنسان يرطب لسانه ويرطب مجلسه بذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين. ثم بعد ذلك الصدقة وحب إيتاء الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. دي من الأسباب الجالبة لذوق حلاوة الإيمان بنصر الحديث الذي رواه أبو داود والطبراني في الكبير والإمام البيهقي في سننه. قال الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنسان يتعود بسط اليد ويتعود الكرم، تعود بسط اليد حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سرور أحب الأعمال عند الله، أو أفضل الأعمال عند الله، سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تطعمه خبزا. مجرد ما توكل وعيش إن شاء الله عيش حاف. يعني أفضل الأعمال أو أحب الأعمال عند الله سرور تدخله على مسلم أو تطعمه خبزا. يعني فيه سبحان الله كم من الأناسية موت من الجوع، وكم من الكلاب من تموت من التخمة، من تموت من التخمة. يعني بتلاقي بعض كلاب المترفين والله العظيم كلت لحمة طيلة حياتها، أو شربت لبن، أو مثلا اتمشطت بالشامبو أو اتغسل لها، خدت حمام بالشامبو. قسما بالله كثير من المسلمين ما فعل به ذلك في أي يوم من أيام حياته. يعني سبحان الله، انزلوا الناس حتى منزل، انزلوا الفقراء منزلة حتى الكلاب. إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل يعني أشفقت على كلب لرأته يأكل الثرى من شدة العطش، من شدة الجوع والعطش، فنزعت موقها خفها فاستقت له، فشكر الله لها فغفر لها وادخلها الجنة بمجرد عطفها على على على كلب يلهث من شدة العطش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أيضا من الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان تزكية النفس، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم في الحديث، حديث عبد الله بن معاوية الغاضري قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. يبقى المراقبة لله تبارك وتعالى وهي إحدى مقاماته الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسروا الإحسان بالمراقبة لله تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نحصي عليه يغيب. إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. الإمام أحمد دخل عليه رجل وقال له: ما تقول في الشعر؟ قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قول القائل: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويخصيني، فما قولي له لما يعاتبني ويخصيني. فالإمام أحمد أخذ نعله وجر ثوبه ثم أغلق الباب، وسمع نحيبه من خلف الباب وهو يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويخصيني. كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي ولساني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أناس بأعمال مثل جبال كيامة بيضا يجعلها الله أباء منثورا. فقال صحابي: يا رسول الله جلهم لنا علنا أن نكون منهم، يعني خشي هذا الصحابي أن يكون منهم. قال: إنهم أناس من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون ويتصدقون يأخذون من الليل مثل ما تأخذون، يعني كانوا يقومون الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمعاصي الله انتهكوها. فيا أخي، لما جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك؟ وكان بلال بن سعد يقول: يا ربي أتراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي حتى علم ألا عين تراه غيرك، ألا عين تراه غيرك. وكان يقول بلال بن سعد أيضا رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، صغر الذنب، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها. قعودك على الذنب، قعودك على الذنب وأنت مقيم على الذنب، وتخشى أن تحرك الريح ستر بابك، وتخشى من اطلاع الناس على عوراتك وعلى فضيحتك، ولا تخشى من نظر الله عز وجل إليك، وسرورك بالذنب وأنت مقيم على الذنب أشد من الذنب. يعني أيضا قعودك على الذنب مع تيقنك بنظر الله عز وجل إليك من فوق سبع سماوات والله أعظم من الذنب. يعني الإنسان يعني حين يفعل أي معصية حتى ولو كانت صغيرة، نحن لا نكفر بصغائر الذنوب ولا بكبائر الذنوب، ولكن الإنسان إذا فعل المعصية وأدنى معصية أمره يكون بين أمرين: إما أن يقول إني حين أفعل هذا الذنب فإني أفعله مع علمي بأن الله عز وجل ناظر إليه من فوق سبع سماوات، هذا يدل على قلة الحياة وعدم حياة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. فإنسان يبقى متيقن أن ربنا ناظر إليه وهو مقيم على الذنب، هذا يدل على قلة الحياة، أو أمر يقول الناني واللي بفعل الذنب ده لا يراني الله عز وجل ولا يطلع علي، وإني أفعل هذا الذنب بدون نظر الله إلي. إذا تيقن هذا ينسلق من الإسلام، هذا انسلاق من الإسلام بالكلية. ولذلك من أذكار الشرعية أذكار المراقبة، أن تقول: الله معي الله ناظر إلي، الله مطلع علي. لما تذكر هذه الأذكار دائما إيه؟ فدي يورثك المراقبة لله إيه؟ لله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان اليقين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. اليقين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون، يعني إنما المؤمنون كاملوا الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان. اليقين، اليقين بالله تبارك وتعالى وبالدار الآخرة وبوعد الله عز وجل، اليقين بالجنة، اليقين بالنار، اليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليقين بصحة دعوته وصحة دعوته المرسلين، اليقين بالآخرة، اليقين بكل حرف من القرآن الكريم وكل حرف من السنة المطهرة. يعني ما يكونش دين واحدنا شبكور، يعني يقول لك أنا ماسك العصا من النص، يا طابت يا اتنين عور، ما ينفعش. هيكون حالنا زي حال الراجل إيه اللي راح وعد خياط كان أعور، فقال له: والله أنا أقول فيك بيت بيت من الشعر، مش هتعرف، أنا بذمك وأنا بمدحك بس لما تخلص لي الثوب. بعد ما خلص الثوب قال: خاط لي زيد قباء، ليت عينيه سواء، ليت عينيه. فأنت ما تعرفش ده مدح ولا ذنب. حكاية تمسك العصا من النص دي ما تنفعش في الدار الآخرة، ما تنفعش إيه في الدار الآخرة. علم اليقين وحق اليقين، وده طبعا هنفرد له حلقة كاملة. ولكن تشوف بقى أحوال الصادقين مع الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى كليم الرحمن: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرعون من ورانا وجنوده والبحر من قدام. سيدنا موسى لم يعلم أن العصا التي بيمينه فيها نجاته، وإنما قال كلا، قال كلا للمقاييس الأرضية، كلا إن معي ربي سيهدين. وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر: يا أبا ذر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ما تركوش بقى دينهم أو كذا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقت الزلزلة والتمحيص يدل يأتي اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخندق وقد اعترضته كدية كبيرة، حجر كبير، يقول: الله أكبر، أرى كنوز كسرى، الله أكبر، أرى كنوز قيصر، الله أكبر، أرى كنوز اليمن. وهو قد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع، قد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع. وفيه كرامة ثابتة للشيخ الإسلام الرزاق بن حيوة وزير عمر بن عبد العزيز، أنه كان يأخذ يعني عطاهم بيت مال المسلمين فتصدقوا به في عرض الطريق. فإذا أتى، إذا أتى إلى بيته، إذا أتى إلى بيته يعني يرفع فراشه فيجد عطاءه مثل عطائه تماما تحت فراشه. فابن عمه بيقول له: والله إيه حكايتك؟ قال: والله اللي بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وسر علي. فابن عمه راح خد العطاء بتاعه وراح إيه؟ وراح تصدق به، وراح يرفع الليه البطانية أو اللحاف أو الوسادة، ما لقاش الفلوس. فقال: لما؟ طب أنت عملت كده وأنا عملت كده، أنت بتلاقي فلوسك وأنا ما بلاقيش فلوسي. قال: لأني لا أتعامل مع الله بالتجربة، أنا تعاملت مع الله عز وجل باليقين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وكما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. المولى تبارك وتعالى يشهد الناس، يعني يقول هذا في أجل الكتب السماوية، يقول هذا بنفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أما عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فقد قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: سيف الله المسلول، انظر إلى فرحه بالجهاد، يقول: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس، ليلة بناء هوتي بعروس أنا لها محب، بيحبها حبا جما، أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح بها العدو. بيقول يعني ليلة، ليلة بنائي بعروس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ليلة بناء لا ليلة أعيشني فيها مع المجاهدين يتساقط فيها المطر والجليد أصبح بها العدو عشان إيه؟ أغير من العدو على العدو صباحا. هذه الليلة أحب إلي من ليلة بنائي بالعروس التي أحبها. ولذلك شقيق البلخي كان في معركة من المعارك وهو الذي رزقه الله يعني القتل في سبيله، ونسأل الله عز وجل له إيه أن يتقبله الله في عداد الشهداء. فشقيق البلخي قال لمن بجواره في المعركة وقد التحم الصفان، قال: هذه الليلة مثل الليلة التي زفت إليك إليها فيك فيها مرأتك؟ قال: لا والله، الليلة البناء عندي أحسن، هذا يوم وموقف تنظر فيه الرؤوس وتقطع فيه الرقاب. قال: والله لهذا الموقف أحب إلي من ليلتي، من ليلتي البناء. فشوف كان حبه من الجهاد قد كيف، ونحن كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة، فشردنا العدو ولا جهاد، ومزقنا الطغاة ولا عدالة، وأضحت أمة الإسلام حيرا، وأضحى رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء، ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجة نزالة، ولا حطين يبعثها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة، وهم الشعب صك أو رغيف وجل مناه أن يرضي جماله، وألفاظ يتيه بها قرود وليس لها معان أو دلالة، سيادته هوان في هوان وقد رفعت معاليه السفالة، سعادته شقاء في شقاء، سماحته يعيش مع الضلالة، فخامته هزيل ليس يدري بأن الناس قد فضحوا هزالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالجهاد في سبيله، نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يرزقنا أفضل الشهادة في سبيله، وأن يختم عمرنا أعمارنا بالموت في سبيله، وأن يتقبلنا عنده في عداد الشهداء. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم وما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب الأعمال عندنا، واجعل عملنا كله خالص لوجهك الكريم. اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.